لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما يذكر في الطاعون. وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. قال: يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. وكانت الرواية السابقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أرض وقع فيها الطاعون، سواء كنا خارج هذه الأرض أو في داخل هذه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الطاعون وقع في أرض، إن كنا خارج هذه الأرض فلا ندخل إليها، وكنا في داخل هذه الأرض لا نخرج منها فرارا منه. ولكن جاز الإنسان أن يخرج لأمر أو لمصلحة، ولكن ليس فرارا من الطاعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا، قال فرارا منه. يبقى إنما الأعمال بالنيات، حسب نية الإنسان. لكن هناك مصلحة كانت خارج البلدة، وعلى ذلك وقع لما يقع الطاعون يخرج في ذلك التوقيت، فلما خرج لم يخرج فرارا من الطاعون، ولكن خرج توافقا لمصلحته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نخرج من الأرض التي وقع فيها الطاعون فرارا منه. ثم كانت هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. يبقى المسيح المقصود به المسيح الدجال، لا يخرج، لا يدخل إلى المدينة، هناك ملائكة على أنقابها بيمنعون دخول الدجال كما هو معلوم. والمقصود اللي هو المسيح الدجال، المسيح الدجال هينزل في نهاية الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من أشراط الكبرى، من علامات الساعة الكبرى اللي هو خروج الدجال، ويمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع، وباقي الأيام كسائر أيامكم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعصف في الأرض فسادا، وينزل عيسى عليه السلام بعد ذلك يقتل الدجال، يقتل الدجال. يبقى عيسى أيضا في نزوله في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى. يبقى يسبق ذلك المسيح الدجال ثم المسيح عليه السلام. ومعلوم طبعا عقيدتنا في المسيح عليه السلام أنه ما مات وما قتل، ولكن شبه لهؤلاء الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب، رفعه الله عز وجل إلى السماء ثم ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة، يحكم بهذه الشريعة. يبقى عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان ليس كنبي يوحى إليه، ولكن كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة. أول ما يفعل هيقتل الدجال، وعلى ذلك يخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. وأن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى جبل الطور، لأنه لا قبل لأحد بقتال يأجوج ومأجوج، أنه قد أخرج عباد لا يدل أحد لقتالهم، أي لا تستطيع أي قوة أرضية مهما كان ذلك العدد ومهما كان استعدادات لا تقوى على مواجهة يأجوج ومأجوج. وأن نبي الله عيسى عليه السلام ومعه من المؤمنين كيف ينتصرون على يأجوج ومأجوج؟ عن طريق الدعاء، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يبقى يلجؤون وتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يرسل ديدان، هي النغف، يرسل ديدان كالنغف تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة. ده هيتم القضاء على جوج وماجوج بهذه الصورة، لكن ما فيش قوة تستطيع أن تواجه يأجوج وماجوج من كثرتهم، يبقى أعداد غفيرة جدا وأعداد كثيرة جدا. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحيي لعيسى أنه أخرج عباد لا يدل أحد بقتله، يعني ما فيش قوة تستطيع أن تقاتل هؤلاء. ماذا يصنع؟ فحرز عبادي إلى جبل الطور، هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل من فتنة الدجال. عيسى عليه السلام مع هذه الطائفة المؤمنة التي عصمها الله عز وجل من فتنة الدجال يلجؤون إلى جبل الطور، يظلون على ذلك، ثم يجأرون إلى ربهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل ديدان كالنغف تقع في أكفائهم فيموتون كنفس واحدة. عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ينزلون بعد ذلك الأرض، يعني كيف تصرفون في هذه الجثث؟ فعلى ذلك يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربه سبحانه وتعالى، فيرسل عند ذلك طير أعناقهم كالبخت، يعني زي أعناق الجمال، يأخذون هذه الجثث ثم يطرحونها حيث شاء رب سبحانه وتعالى، ثم تنزل الماء من السماء تغسل الأرض، والله تعالى يأمر الأرض أن تخرج البركة. قال ادخل المدينة المسيح، يبقى المسيح يعلم أنه لا يستطيع الدخول إلى مكة أو المدينة، وأن المدينة عليها على أنقابها ملائكة يحفظونها من دخول المسيح، وكذلك أيضا لا يدخل فيها الطاعون، لا يدخل فيها الطاعون. احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل حماها إلى الجحفة، يبقى كانت يثرب، معلوم حمى يثرب، وحمى في غالب الأحوال بتهلك الإنسان، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة على ذلك أصابته حمى يثرب، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها لما قامت بتعود أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال، كيف أجدك كيف أجدك، يبقى كانت حمى شديدة جدا، وحمى يثرب كانت معلومة أنها حمى مهلكة. وأن المشركين أيضا يعني قعدوا في يعني في عمرة القضاء قالوا ننظر إلى هؤلاء الذين أنهكتهم حمى يثرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم الرمل والاضباع، فشرع لهم الرمل والاضباع، يبقى لما يجي حيطوفوا بالكعبة دي كان طواف العمرة، يبقى كان أدي الاضباع، يبقى بيظهر العاتق الأيمن والرمل في الأشواط الثلاثة، يبقى السعي بشدة، وهنا ده بيان للقوة، يبقى ضرب الأرض بقوة والسعي بشدة، وكذلك يظهر العاتق الأيمن، وهنا ليه؟ عشان يبقى بيان لقوتهم، أن كفار قريش ما كانوا يقولون سننظر هذا القوم وقد أنهكتهم حمى يثرب، يعني كانت معلومة، يعني دي معلوم قوي حمى يثرب وكيف هتهلك من أصابته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة، وأن يبارك لهم في مدهم وفي صعيهم، وأن أيضا يحسن جو المدينة للصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة المسيح، المسيح الدجال ولا الطاعون. يبقى ده وباء، هذا الوباء قلنا لو اجتمع جميع أطباء العالم على نقل هذا الوباء من بلدة يعني لا يستطيعون، ولكن الله تبارك وتعالى حمى المدينة، حمى المدينة فلا يقع فيها الطاعون. أيضا في رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال الطاعون شهادة لكل مسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه بيسأل حفصة بنت سيرين رحمه الله يحيى بما مات، يحيى بن سيرين اللي هو أخوها، بما مات؟ فقالت من الطاعون، يبقى أصيب بالطاعون فمات، فيبشرها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، يعني لو أصيب الإنسان بالطاعون ثم مات يبقى كان من الشهداء، خمسة من الشهداء كما أو الشهداء خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في رواية تالية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد، المبطون شهيد والمطعون شهيد، وده أيضا من منن الرب سبحانه وتعالى ومن إفضاله على هذه الأمة، الشهادة مش هتقتصر فقط على أن يقتل إنسان في سبيل الله عند المواجهة بين المؤمنين والكفار، فإن قتل المسلم كان شهيدا، ولكن الشهداء خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شهداء خمسة منها المبطون شهيد والمطعون شهيد والهدمة والغرقة والحرقة وفي سبيل الله، وأن المرأة ماتت بجمع أي ماتت في دمها عند الولادة أو في نفاسها، يبقى دي كلها دي شهادة يعني، ودي من منها رب سبحانه وتعالى. لكن هيفرق ما بين المبطون شهيد والمطعون شهيد، ومات دون مالي شهيد، ومات دون عرضي شهيد، كل دي شهادة. شهداء خمسة مش مقصورة على خمسة، الخمسة دي اللي جمعتها الرواية، لكن الشهادة لهذه الأمة أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. الإنسان بينال أجر الشهيد لو مات على فراشه، لو كان صادقا في الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان لو كان راغبا فعلا في الدفاع عن دين رب سبحانه وتعالى، ولكن لم يمكن له الجهاد، فإن مات على فراشه مات وله أجر شهيد، كما قال نال منزلة الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي عطايا كلها ومنح من رب سبحانه وتعالى لهذه الأمة. يبقى عشان نعرف الفضل، هذا الفضل أن الله تعالى اصطفانا واكتبانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده وسمانا المسلمين. يبقى أنت مسلم، أنت مسلم، كل إنسان آمن برسالة نبيه في عصره كان مسلما، لكن أنت كديانة وكذلك مسماك أنت أنك مسلم، فدي من منح رب سبحانه وتعالى. انظر بقى إلى المنن وعطايا رب سبحانه وتعالى، يبقى الشهادة مش هتكون مقصورة فقط على من قتل في سبيل الله، قد لا يمكن الإنسان له ذلك الأمر، قد لا يمكن له ذلك الأمر، لكن ثواب الشهادة يبقى بيناله الإنسان لو كان مبطونا، لو كان مطعونا في الغرقة، في الهدمة، في الحرقة، وكذلك المرأة لو ماتت بجمع ماتت في دمائها عند الولادة أو في دماء النفاس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مات دون مالي فهو شهيد، ومات دون عرض فهو شهيد، بيدافع عن المال حتى لو كان قليلا فقتل، فعلى ذلك شهيد، أيضا قتل مظلوما كان شهيدا. يبقى نقول منح من الرب سبحانه وتعالى، منح من الرب سبحانه وتعالى. الطاعون ده كان عقوبة وعذاب من الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، أما لهذه الأمة كان رحمة، كان رحمة. انظر بقى للمنح، يعني انظر المنح، قال الطاعون شهادة لكل مسلم، كل إنسان يموت بالطاعون يبقى يكتب أنه شهيد، لكن هو يفرق بينه وبين شهيد المعركة. شهيد المعركة ده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن في دمائه في ملبسه، لكن ده شهيد يبقى على ذلك يأخذ أجر الشهادة في الآخرة. لكن من مات مطعونا مات مبطونا يبقى يغسل ويكفن صلى عليه، غير شهيد لو قتل على أرض المعركة، يبقى ده لا بيغسل ولا بيكفن ولا بيصلى، يدفن في ملبسه وفي دمائه، يبقى ده الشهيد اللي قتل على أرض المعركة. ده شهيد أيضا، المطعون ده شهيد، ولكن على ذلك بيغسل ويكفن وصلى عليه، يبقى فرق ما بين الشهادتين، ده شهيد في الدنيا الآخرة وده شهيد للآخرة اللي هو المطعون. قال الطاعون شهادة لكل مسلم. وقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد، اللي بيموت بداء الاستسقاء زي الإسهال، يعني بيموت بقى يعني قاعد كده يصيب بإسهال لغاية لما مات، يبقى ده أيضا شهيد. المطعون يصيب بالطاعون فمات يبقى أيضا شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يبقى الغرقة، الحرقة، الهدمة، واحد عليه وقع عليه العقار كده فمات، وأيضا طبعا في سبيل الله، والمرأة ماتت في دمها عند الولادة أو في دماء النفاس بعد الولادة. ثم ذكر باب آخر، قال باب أجر الصابر على الطاعون. يبقى أجر الصابر على الطاعون، يبقى ما يذكر في الطاعون، يبقى هذه خاتمة الكلام، أن الطاعون شهادة لكل مسلم، والمبطون شهيد، وأيضا المطعون شهيد. قال باب أجر الصابر على الطاعون، ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، قالت فأخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. ده الكلام ده الصابر على الطاعون حتى لو لم يصب بالطاعون، يبقى ليه أجر شهيد. المطعون ده شهيد، الذي أصيب بالطاعون ثم مات بهذا الطاعون فهو شهيد. الطاعون شهادة لكل مسلم، المبطون شهيد والمطعون شهيد. أجر وثواب الشهادة بينالها الإنسان لو وقع الطاعون في بلدة ومكث صابرا محتسبا، يعلم يقينا أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أنه كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن كان صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر الشهيد. فعائشة رضي الله عنها بتروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته عن الطاعون، قالت فأخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. يبقى الطاعون على الأمم السابقة كان عذاب، الطاعون على الأمم السابقة كان عذابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موت الفجاء. يبقى موت الفجاء هذا عذاب على الكافر، عذاب للكافر رحمة للمؤمنين. موت الفجاء احنا بنسمع أن فلان قد مات، فبالنسبة للمؤمنين رحمة للمؤمنين، بالنسبة للكافر يبقى ده عذاب للكافر، لأن موت الفجاء لم يمهل هذا الإنسان لكي يعني يؤمن بربه ويستقيم على الإيمان، لم يمهل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قضى عليه هو على الكفر. يبقى الإنسان لما يكون على الكفر وقضى عليه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى موت الفجاء ده كان عذاب لهذا الإنسان، لأنه لم يمهل، يعني لم يمهل حتى يتوب ويؤمن بربه سبحانه وتعالى، ولكن أخذ وكان كافرا. وموت الفجاء ده عذاب للكافر ورحمة للمؤمنين. ليه رحمة للمؤمنين؟ مع أنه نقول طب هو أخذ كده فجاء، طبعا لو لم يؤخذ فجاء وكان هناك يعني تاب وأناب يا رب سبحانه وتعالى، لكن هو رحمة للمؤمنين لأن المؤمن ينبغي أن يكون مستعدا في كل لحظة للقاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما بيأتي الموت بيأتي وانت على إيه؟ على الاستقامة. الكلام ده مش بيتكلم بقى يعني ده إنسان مسلم لكن لا يعي ما معنى الإسلام ولا يعمل بمضمون الإسلام، لكن هو الموت الفجاء رحمة المؤمنين. ليه رحمة؟ لأن المؤمن بيبقى على استعداد دايما للقاء رب سبحانه وتعالى، مش بيذهل عن ذكر الموت أو تذكر الموت. احنا بينا قبل ذلك أن كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها إيه؟ الموت. يبقى ممكن يأتيك الموت إمتى؟ هل يا ترى لسن معين؟ يأتينا في ساعة معينة من اليوم أو في ساعة معينة في الشهر أو في السنة، ولا كل لحظة صالحة أن يأتي فيها الموت؟ كل لحظة، فأنت متربص يعني الموت كده، يبقى بيطلب الإنسان، والإنسان لابد أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. مفيش كده لحظة من لحظات يعني يذهل الإنسان عن ذكر الموت، ولا لو ذا اللحظة ممكن إيه النفس الأمارة بالسوء أو هواء أو الشيطان يحركه نحو الشر، يحركه نحو المخالفة، يحركه نحو التقصير حتى في الطاعة. مش هنقوله هيرتكب محظور من محظورات، ولكن هيدفعه كده أنه يقصر في الطاعة، ممكن يقصر فيما افترض الله سبحانه وتعالى علينا. لكن لما أنا كل شوية أشعر كده أن ممكن يأتيني الآن فأخشى أن أتكلم بهذه الكلمة أموت عليها، أخشى أن أنا أموت وأنا مقصر في الطاعة، أخشى وأموت وأنا أفعل هذه الفعلة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن تذكر الموت ده بينفع الإنسان في استقامته على أمر رب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك هيتكلم بالكلام الطيب، يبقى أيضا هيطهر الداخل من الخواطر السيئة. لا تراه إلا على عمل صالح، على في دعاء، في استغفار، في ذكر، في ابتهال لرب سبحانه وتعالى، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تراه أمر بالمعروف نهيا عن المنكر، تراه معلما للغير، تراه يستذكر يعني ما تعلم من كلام رب سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حياته كلها بتبقى عبودية، وبالتالي بقى إيه؟ مستعد للقاء الله عز وجل، مستعد للقاء الله. يبقى الكلام ده الإنسان يراه مع نفسه، ترى كده مع نفسك مستعد. يبقى موت الفجاء ده رحمة المؤمنين، يعني يقولوا ده ما تركوش عشان يتوب، ما هو المفترض ان هو يكون على الاستقامة، مفترض يكون على الاستقامة، فهو رحمة المؤمنين لان المؤمن مستعد في كل لحظة، ان اتى الموت اتاه على طاعة لا يأتي على مخالفة. يبقى عذاب للكافر لانه لم يمكن ولم يمهل للتوبة وأيضا نطق الشهادتين. أما المؤمن فهترى دايما يعني المؤمن ما منفكش من طاعة إلا يدخل في أخرى. حياة المؤمن كلها كده عبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياته كلها بتبقى عبودية لله سبحانه وتعالى. ترجم حياته كده. ولما بينتهي من طاعة ما فيش فجوة. فيش فجوة زمنية فيها زمن ضائع. يعني فيش فجوة زمنية فيها زمن ضائع. هو أنا الصلاة ده لسه صلاة الظهر. يعني صلاة الفجر ده لسه صلاة الظهر. عندنا يعني أدي أذكار الصباح. عندنا الذكر والدعاء إذا كان أذكار موظفة وأدعية موظفة أو أذكار وأدعية مطلقة. يبقى حتى نقول إن دايما الفجوة بين العبادات أشغلها بإيه؟ بالذكر دايما بالذكر. ومش محتاجة لهيئة معينة أو مرسوم معين. يعني على أي حال إن كان الإنسان حال الدعاء حال يعني القيام حال القعود ماشي واقف يبقى الذكر كده لا ينفك عن الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم كنت تعلمون. فإذا قضي الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بيبين لنا كده أنا في الدنيا مش منقطع للدنيا. أنا عارف أن أنا عبد الله سبحانه وتعالى وعارف أن أنا مطلوب. أنا مطلوب. الموت بيطلب الإنسان. فلذلك انظر بقى إلى ترتيب الآية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني أنا في الدنيا كده مش بنشغل بالدنيا عن الآخرة. أنا عارف همي كله يبد أن ينصرف إلى الآخرة. هي يعني أدي مبتغى الإنسان مقصد الإنسان. فإن كان حتى بيصير في الدنيا لكن هو مع الأدوات التي تعينه على طاعة ربه سبحانه وتعالى وتيسر له السير في ذلك الطريق. يبقى الذكر عشان كده الذكر دايما لسان الإنسان يلهج دوما بذكر ربه سبحانه وتعالى. والذكر ده مش محتاج مجهود. يعني مش محتاج مجهود. يعني هو أساسا في نفق في المال ولا في مجهود عضلي. يعني في مفهوم مفيش مجهود بدني. يعني ايه المجهود البدني؟ لا ده انت يعني اللسان يعني نقول على ذلك تعطيه ما يتمنى هو الكلام. لسان ده ما بتعبش من الكلام. لسان مش بيتعب من الكلام. حتى لو كان لسان مريض يعني لسانه لا يسكت. لسانه لا يسكت. وبالتالي يبقى اقول لك اتكلم ولكن بما اتكلم. قضية مش بقى في مسألة الكلام لا ما يقول خيرا او لا يسكت. السكوت امتى؟ يبقى لما اجد ان الكلام ده هو غير مجدي مش هيجيب لي ثمرات مش هيجيب لي حسنات مش هيجيب لي ثواب. لكن الكلام اللي انا استجلب به الثواب والرحمات كثير جدا. يعني لو طيلت يعني 24 ساعة اللسان عمال يتكلم هنجد المادة اللي نتكلم بها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وأبرز لنا المادة اللي نتكلم بها. فنقول على ذلك نقف عن الكلام ولكن الكلام لم ينتهي بعد بذكر الله سبحانه وتعالى. فعشان كده الواحد يوطن نفسه يربي نفسه. في لحظات كده بتمر عليك لما انت تراها في لحظات في صمت لحظات كده بتفوت تنسل. يعني كأنها ايه يعني بتنسلم الانسان تتفلت منه. مع ان لو فكرت قليلا كده في لحظات بيبقى الواحد جالس في البيت مثلا او في المواصلات او في مكاني مثلا محل العمل ساكت تمر 5 دقائق تمر 10 دقائق وانت ساكت. يبقى ده وقت ضائع. يعني ده وقت ايه طائع. نعمتان مغبون فيه كثير من الناس الصحة والفراغ. ما هو ده فراغ كان ممكن استثمره. كان ايه اللي يمنعك ان انت بالذكر والدعاء ايه اللي يمنعك؟ مش حاجة تمنعني. طب اللسان بيعلة بيتعب ما فيهوش علة ولا تعب. ده هو يعني يحب شهوته كلها في مسألة الكلام. لكن انا لابد ان انا انتبه. يبقى الوقت ده اللي بيمر عليا ما انا كان ممكن استثمره. ايه اللي كان يمنعني من الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أردد آيات أنا بحفظها أقرأ في كتاب الله عز وجل. يعني أمتع العين بالنظر أمتع اللسان بكلام الرب سبحانه وتعالى أمتع السمع أمتع كل جوارحي لما تنصت السمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى. بس هو الأمر ده محتاج إلى وقفة. وقفة الإنسان مع نفسه. أخذ كده وقفة وحدد كده وضع البرامج اللي أنا أتعامل خلالها مع الزمن مع عمري اللحظات ده هي. فلو انا شفت كده يعني اجمالي اليوم يعني اجمالي اليوم زي انسان كده بينفق نفقات. فهو نفقة هو يراها بسيطة ويسيرة قوي. انفق نفقة يسيرة ونفقة يسيرة. تعالى اخر اليوم كده نقول لك نشوف احنا انفقنا دي. اجد ان انا انفقت الكثير مع ان انا كنت شايفه قليل. لأن كانت كل لحظة كانت منفصلة عن غيرها. فده مبلغ زهيد، ده مبلغ زهيد، ده مبلغ زهيد، لكن مجموع المبلغ ده هو هنجد ان هو ليه قيمة، ليه قيمة. انا برضك بنفقد 3 دقايق 5 دقايق واشوف بقى كل على مر اليوم فقدت كم دقيقة، طب جمعهم في الاخر هلاقي ان انا فقدت ممكن ساعتين، ساعة ونصف، ساعتين، 3 ساعات. يعني انت ايه، شوف المجموع، يعني شوف المجموع. لذلك حتى العلماء يقولون لو كان إنسان بيلبس خف يعني به يعني ثقب، فالثقب ده لو كان كبير يبقى مش هينفع امسح عليه، طب لو كان الثقب صغير يبقى ممكن امسح عليه، لكن تعدد الثقاب دي في الخف فيقولك بمجموع المجموعها كده مجمعها اللي هي ممكن ايه تبقى بمثابة ثقب كبير فلا يصلح. يبقى انا مقصدي هو بسيط كده يعني فيش حاجة، بس ده متعدد على الخف فمجموعه يبقى ثقب كبير فينفعش امسح عليه. فكذلك انت بمجموع ما انفقت تجد ان هو انسلم منك اوقات كبيرة قوي مش صغيرة. نقوله واحد كده انسلم منه ساعة او ساعتين ما عادش فيهم حاجة، ما ده رأس مال ضايع. يعني احنا اساسا الدرجات احنا نصل اليها ازاي؟ عن طريق استثمار العمر، ده استثماره، فهو لم يستثمر بعد وبالتالي استهان باللحظة. إنما النار المستصغر الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النار الهائلة دي يعني هي بدايتها إزاي؟ عود ثقاب واحد أهو، ده حاجة بسيطة جدا لكن أضرب النار دي كلها. فإنما النار المستصغر الشرر، حاجة بسيطة. حنسمع نسمع مثلا مؤسسة حرقت، شركة حرقت، بيت حرق، نتيجة إيه؟ يقول لك والله يعني عود ثقاب، حاجة بسيطة جدا ولكنها أضرمت ذلك هذه النيران على أهلها. يبقى إنما النار مستصغر الشرر، وبالتالي لما الإنسان يحقر من شأن معصية دي صغيرة وصغيرة وصغيرة تجتمع الصغائر دهيت حتى تكون إيه يعني أمر يعني عظيم ليس بالهين، لكن كل صغيرة يعني هي هينة، يعني هينة لما تكون منفردة، لكن لما يجمع بقى الصغائر دي فهنجد إن هي إيه تهلك ذلك الإنسان، تهلك هذا الإنسان. فلذلك يبقى المطلوب دايما ان انا اخطط للوقت بتاعي وازاي استثمره، وان من رحمات الرب سبحانه وتعالى ان هو بين لنا، يعني احنا مش هنقعد نفكر نعمل ايه، لا، الكتاب والسنة بين لنا ماذا نصنع في اوقاتنا. قلنا يكفي كده باب الذكر والدعاء في السنة، باب الذكر والدعاء في السنة، وبالتالي انا هبدأ اتخير من هذه الادعية وهذه الاذكار، خاصة اولا الموظفة وبعد كده المطلقة. هذه الموظفة مع الفعلة دي مع الحركة دي مع السكنة دي، هذه الذكر والدعاء أبدأ أنا أربي نفسي على كده. يعني لازم يكون لي منهج، يعني لنا منهج، أنت منهج تضع المنهج ده وتبدأ تحققه، يبقى في أفعال وفي يعني أحوال هيبقى مرتبطة بأذكار ودعوات قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي دعوات موظفة أو أذكار موظفة، أي أنه مرتبط بالعمل ده. هو زي ما الإنسان لما بيجي يدخل للمسجد يبقى فيه إيه؟ دعاء. لما بخرج المسجد فيه دعاء، لما أدخل خلاء فيه دعاء، لما أخرج الخلاء فيه دعاء، لما أدخل البيت فيه دعاء، لما أخرج من البيت فيه دعاء، لما أجي أنام فيه دعاء، لما أستيقظ فيه دعاء، لما أكل فيه دعاء في البداية، ولما أنتهي من الطعام فيه دعاء. يبقى هنجد ان انا حياتي كلها بتكون عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى دي افعال واحوال ترتبط بادعية واذكار موظفة، الذكر ده لهذا ايه الامر او هذه الفعلة. ده بالاضافة الى اذكار الموظفة، اذكار المطلقة او الادعية المطلقة. جالس كده ايه اللي يمنعك من الدعاء؟ طب ايه اللي يمنعك من الاستغفار؟ ايه اللي يمنعك من التسبيح؟ ايه اللي يمنعك من التهليل من تقديس الرب سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يمنعك من التحميد؟ طب ايه اللي يمنعك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه اللي يمنعك ان انت تسترجع ما نحفظ من كلام الرب سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يمنعنا من هذا الامر؟ ده قل هو الله احد، ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اردد الفاتحة اردد المعوذات وهكذا. يبقى ده في اعمال كتيرة جدا، بس هو الانسان بيبقى في نوع من انواع الغفلة، نوع الغفلة، وصلى خلاص، طب الوقت اللي بعد كده ما ده عمرك، ده رأس مالك. فأنا لازم أضع كده برنامج كيف أستثمر أي لحظة في حياتي. ومن رحمات الرب سبحانه وتعالى أنه جعل لنا الذكر ده في الفواصل ما بين العبادات، في الفواصل ما بين العبادات. يعني فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا. قضى المناسك، خلاص انتهى من المناسك، ماذا أصنع؟ القرآن بيوجهنا، أحتاج الكلام ده دايما كده، القرآن بيوجهنا. شوف في آيات الصيام، وإذا لك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. يعني شغل صايم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده ما يمنعكش أنك أنت في أمر آخر، الدعاء والصام له دعوة لا ترد. يبقى على ذلك الدعاء ارتباطه. فالمطلوب أن أنا دايما أستثمر وقتي، وده مش هيجي إلا عن طريق تقييم الإنسان لوقته، وأيضا يعرف عظم هذه اللحظات، وحيندم على لحظة فاتت ولكن فيها مسبحا لله، لأنه فات ثواب، وقد تكون هي الحسنة التي ثقل بها الميزان. تقول عائشة رضي الله عنها: فأخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم كان عذابا يبعث الله على من يشاء، يبقى عذاب، فجعله الله رحمة المؤمنين. نعرف فضل الرب سبحانه وتعالى علينا، إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى، رحمة للمؤمنين ما فيها شهادة لو مات. ومش بس كده، قال: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلدي صابرا، يبقى يمكث في بلدي صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. عنده يقين، عنده ثقة، ثقة بالله وتوكل عليه، ثقة بالله سبحانه وتعالى. اعرف ممكن أحد يردد الكلام ده، هو يعني يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن قال قلبك من داخل شكله إزاي؟ بيرتجف بقى عند الحاجات دي، ولا قلبك يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى؟ يقينا أعلم ذلك الأمر أم لا؟ يقينا عارف الأمر ده ولا لا؟ لأن ده التدريب على الإيمان بالقدر. إيمان بالقدر إزاي أتحرك معاه؟ الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يعيش الإنسان في سعادة. يبقى معرفة الإنسان لقدر رب سبحانه وتعالى يعيش هذا الإنسان في سعادة. ليه؟ لأنه يعلم أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، لأن رب سبحانه وتعالى قدر أن أتعثر في ذلك الحجر فتعثرت في ذلك الحجر، فكيف أقابل ذلك القدر؟ كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بس الكلام ده مش يقوله وقلبه بيرتجف كده خايف من كده، خوفه يكون من الرب سبحانه وتعالى بس، ومن عذاب الرب سبحانه وتعالى، لكن أعلم فعلا يقينا. يبقى أنت ممكن يعني أصاب بهذا المرض يعني ثقة بالله وتوكل عليه، لن يكون إلا ما قدر ربي سبحانه وتعالى. مش معنى كده إهمال الإنسان، احنا بينا الكلام ده قبل ذلك، مش معنى كده، احنا لازم نفهم المفهوم الصحيح الشامل. يعني مش معنى كده يبقى عنده إهمال في الأخذ بالأسباب، أخذ الأسباب ده من الدين، وغير قادح في التوكل، أخذ الأسباب غير قادح في التوكل. من يحرسني الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل الآية والله يعصمك من الناس قال من يحرسني الليلة، أخذ الأسباب، يعني أخذ بالأسباب لغاية لما نزل الآية قال إليكم عني. فالأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، مطلوب أن احنا بناخذ بالأسباب لأن دي أمور مشروعة، لكن القلب لا يتعلق بأي سبب من الأسباب، تعلق القلب يكون برب سبحانه وتعالى. ففعلا قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يبقى أنا باخذ بالأسباب لكن ده كله بقدر. قال إلا كان له مثل أجر الشهيد، يعني فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلد صابرة، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. ما ماتش هو، يعني ما ماتش ولم يصب بالطاعون، لكنه بأرض وقع فيها الطاعون فلا أخرج، فما عنديش مصلحة خارجية أساسا، كان شايفيه توافق كده مصلحة خارجية خارج البلدة عشان أخرج لها، فلن أخرج فرارا منه. وأعلم يقين وأعلم يقينا أن الله تعالى إن قدر قدرا حأصبني، فقل لن يصيبني إلا ما كتب الله، ثقة بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله. فعلى ذلك وكان صابرا محتسبا لأجر شهيد، حتى إيه لو لم يصب بالطاعون ما ماتش، اللي يموت بالطاعون ده شهيد اهو، يموت لو وقع بأرض حتى لو لم يصب بالطاعون، لكن لم يخرج فرارا توكل على الله عز وجل ثقة بالله، يبقى ليه مثل أجر الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصب بالطاعون، لكن بالقيود دهيت أنه لم يخرج فرارا وكان صابرا محتسبا ويعلم يقينا هذا الأمر. يبقى علمه كده أن كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله له، ده أجر الصابر على الطاعون. قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات، عشان نعرف يعني ما معك من قرآن ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يعني مر علينا الكلام عن العسل، في شفاء للناس، في شفاء للناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل الذي قال إن صاحبه يشتكي بطنه قال اسقي عسلا، وأتى المرة الثانية والثالثة والرابعة، وفي الرابعة قال له صدق الله وكذب بطني أخي اسقي عسلا، فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال الشفاء في ثلاثة، منها شربة عسل، منها شربة عسل، يبقى العسل ده دواء، فيه شفاء للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فيه شفاءه يبقى دواء. هنا كذلك القرآن ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. وحقيقي الكلام الرقى بالفاتحة بعد هذه الترجمة، الرقى بفتحة الكتاب، وكيف يبرأ هذا الرجل من السم، ده سم بيجري يعني في دماغه نتيجة لدغة عقرب، يبقى ده سم، يبقى ده حاجة عضوية. الفاتحة لما قرأت ورقي بها ذلك الرجل برأ بإذن الله سبحانه وتعالى، يبقى ده معنى كلام إن هي شفاء من الأمراض أيضا العضوية. يبقى القرآن هو شفاء الأمراض العضوية، الدعاء شفاء الأمراض العضوية. المرأة التي كانت تصرع وبالتالي وكانت تتكشف وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها ألا تصرع، يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفيها من المرض ده. والصرع ده مرض احنا عارفينه، يعني مرض بيفقد الإنسان كده الوعي. فعلى ذلك طلبت الدعاء، قال الشيء دعوت لك، يعني إذا الدعاء دواءه، فيعالج به الأمراض أيضا العضوية، يعالج به الأمراض الدعاء. والسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات. في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. فسألت زرعي كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. الرقى بالقرآن والمعوذات، يعني الأمر مش هيبقى مقصور على المعوذات فقط ولكن بالقرآن، الرقى بالقرآن. لذلك ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، لكن المعوذات دي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أنزل لنا هذه الصور، والصور دي لما بنلقي بها الإنسان يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ودي من أذكار النوم كما سأعلم أيضا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يبقى في أدعية وفي أذكار كثيرة منها ذلك الذكر، يبقى كان بيجمع يديه ثم بينفث فيهما، يقرأ بفتحة يقرأ قل والله أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس، ثم يطفل في يد ثم يمسح بها وجهه وما استطاع نصره من بدنه، يفعل ذلك ثلاثا. دي من أذكار النوم، ودي الرقية أساسا، ودي كذلك الرقية كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. يبقى الرقى بالقرآن والمعوذات، يبقى في أذكار النوم بصفة عامة إنسان صحيح أو سليم يبقى يرقي نفسه، سواء بقى الرقية دي يعني في النهار أو بالليل، وقلنا دي من أذكار أيضا النوم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّنت لنا عائشة رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينفذ عن نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات. المعوذات يقصد بها قل هو الله أحد قل أعوذ رب فلق قل أعوذ رب الناس، هي دي المعوذات. يبقى يقرأ في بعض الروايات يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين، يبقى يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، يقول أعوذ رب فلق قل أعوذ رب الناس، فدي يطلق عليها المعوذات. يبقى الصور إيه؟ الثلاثة الأخيرة، الثلاثة الأخيرة الإخلاص والفلق وصورة الناس. قالت كان ينفث على نفسه بالمرض مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل مش قادر يفتح يرفع حتى ايده قال كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسي لبركتها، تاخذ ايد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقرا وتنفث ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسي لبركه اليد، لبركه يد النبي صلى الله عليه وسلم. فسالت ذلك كيف ينفث ازاي يعني، قال كان ينفث على يديه، يبقى بيجمع اليدين الى فيه كده الى فمه وبيقرا قل هو الله احد قل اعوذ رب الناس قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس، قرأهم كده يدفل يدفل زي يعني يخرج الرذاذ كده خفيف جدا في يديه. يبقى الرذاذ ده لأنه ده قرأ عليه القرآن يعني ده الريق بتاعه مش بيدفل كده يعني يعني الريق بحاله ولكن كده الرذاذ خفيف جدا لأن ده الرذاذ ده الريق الذي جرى عليه القرآن جرى عليه القرآن حتى لو كانش فيه ريق يعني بينفث كده وبالتالي بيمسح الوجه وما استطاع من بدني وما استطاع من بدني. يبقى ده الطريق أو السبيل الذي كان يعني تبين لنا عائشة رضي الله عنها ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده يعني زي ما تبين لنا عائشة رضي الله عنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أدي الرقى بالقرآن والمعوذات الرقى بالقرآن ليه قال بالقرآن ما قالش المعوذات فقط ما حيجي الكلام باب الرقى بفاتحة الكتاب باب الرقى بفاتحة الكتاب فيبقى بالقرآن بصفة عامة قلنا لأن الله عز وجل كما قال يعني نزل القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين يبقى شفاء أولا يعني شفاء لما في الصدور إن كان في شبهات كان في شهوات وكذلك شفاء حتى لو كان من أمراض العضوية لكن المسألة محتاجة إلى يقين يقين الإنسان يعني مش نقرأ للتجربة ولكن يقين الإنسان يقين الإنسان وثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى ومدى توكل هذا الإنسان على ربه. قال باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب لم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فدعوا لهم قطيعا من الشام فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ فأتوا بالشام فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم. أيضا الباب التالي باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب نفس أيضا الرواية عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن نقرأ أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه مناديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم الراق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ فتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقال رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فكانت الترجمة الأولى الرقى بفاتحة الكتاب والترجمة الثانية الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب وكانت الترجمة التي سبقت الرقى بالقرآن والمعوذات رقى بالقرآن والمعوذات. يبقى القرآن شفاء يبقى القرآن شفاء يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأوا البقرة أخذها بركة وتركها عسرة ولا تستطيعها البطل الصحراء لا تستطيعها الصحراء. فدي يبقى القرآن الله تعالى يعصم به الإنسان يعصم به الإنسان يبقى دي مضرة بتدفع عن طريق أخذ الإنسان للقرآن أخذ الإنسان للقرآن بينتفع به في الدنيا والآخرة إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين رفع في الدنيا والآخرة رفع في الدنيا والآخرة. ولذلك خيركم خيرية هو من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وقف على أحكامي وقف على حكمي وقف على عبري على عظاتي على تعليمات توجيهاتي ويعلم أيضا الغير مش الحفظ. احنا بينا قبل ذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما يتكلمش عن الحفظ لكن تعلم القرآن لكن انت تتعلم ما دلت عليه الآيات تتعلم قد لا أحفظ الآية ولكن أعلم ما دلت عليه الآية وأعمل بذلك وأعلم الغير تقول له الآية دي بتتكلم عن حرمة كذا أو عن مثلا هذا الأمر ومبينه. يبقى غير لما الواحد بيبقى حافظ كده لكن لا يعلم مدلولا لما يحفظ عمر من القرآن من يتعامل معه بهذه الصورة أبدا مع ان دي صورة اللي هي السائدة عند ايه؟ عند الغالب. صورة السائدة انه عايز يحفظ القرآن. تحفظ القرآن ليه؟ يبقى حافظ نصوص بس. طب انت عارف معنى الآية؟ هو لا يهتم بذلك الأمر. فيش اي نوع من الاهتمام. كل ما في الأمر هو عايز مبنى الكلمة. يعني عايز النص بس. طب احنا اساسا الله تعالى انزل هذا القرآن ليه؟ لكي نتعبد به. كي نمتثل ما فيه. نجتنب مناعا وربنا سبحانه وتعالى. نعرف ايه المطلوب مني. انا عبد لله. مطلوب احقق العبودية. احققها ازاي؟ فالله تبارك وتعالى انزل هذا الكتاب على رسوله. وعلمنا كيف نتعامل مع القرآن. وان ده من اجل تزكية النفوس. اجل تزكية النفوس. حتى يؤهل الانسان يكون ايه؟ يعني اهلا لدخول الجنة. فخيركم من تعلم. مش من حفظ القرآن وحفظ القرآن. لا. لان هو يبقى حافظ للنص فقط. لكن هو ليس له دراية تماما بالمعنى او ما دلت عليه الآيات. فنقول على ذلك صورة سيئة في طريقة التعامل. يعني لفظا ومعنى. القرآن ده كلام الرب. لفظا ومعنى. ادي اللفظ اهو. فين المعنى بقى؟ وان اللفظ ده دايما بيوضع اللفظ للمعنى. بيوضع اللفظ للمعنى. يبقى انت بتفهم كلامي ازاي؟ ايه اللي فهمته من كلامي؟ هقول لك انا اتكلمت اهو. ايه اللي فهمته؟ بتيجي تقول انا ما فهمتش حاجة. يعني ده كأنه كلام كده لا معنى له. لكن تقول والله فهمنا كذا وكذا. يبقى انا بتخير من الكلام اللي انا وصل بيه مفهوم معين او مراد معين. فانت بتفهم. اقول لك فلان ده اشتكى لي فلان ان فلان ده اكل عليه مال. يبقى اختار من الكلام. فهمت ازاي؟ اتكلم اي كلام وانت فهمت الكلام ده؟ لا. ده هو اتكلم كلام. يبقى الكلام اختار من الجمل والكلمات ما يوصل لك ذلك المعنى وذلك المراد. فده كلام الرب سبحانه وتعالى. كيف اتعامل معه هو مش معنى؟ كيف اتعامل هو ده مش مبين لمراد الرب؟ يبقى ده قرآن مبين لمراد الرب. ماذا طلب؟ قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فهمنا الكلام وفهمناهوش؟ فهمناه. يبقى ايه معناها؟ هنقوله بيؤمر. الآية دي بتتكلم عن الجهاد. الآية بتتكلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة. فهمنا ادي مراد الرب سبحانه وتعالى. فيبقى منين؟ من القرآن. من كلام. كلام الرب سبحانه وتعالى. فلازم انا اتعامل بهذه الصورة مع القرآن. لكن احنا اتعاملنا بصورة مختلفة تماما. تماما. لفظ كده وهممني ان انا احفظ. فاحفظ النص. نص كده لكن هو يعني ليس له ادراك عنده. وليس له معنى. ده هو مبين لمراد الرب سبحانه وتعالى. ازاي لا تقف على مراد الرب سبحانه وتعالى؟ لما اقول لك ماذا اراد الله تعالى من هذه الصورة؟ ماذا اراد منا من خلال ما تقرأ من هذا المقطع من الايات او هذه الاية او هذه الصورة او هذه الصورة؟ يبقى لما اقول قل اعوذ رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما فيهاش فاهمة ولا فاهمة؟ فاهمين المعنى. يبقى ده لجوء العبد رب سبحانه وتعالى ندفع عنه شر كل ايه؟ هذه الشرور المضرات. يبقى انا بدعو رب سبحانه وتعالى اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه معنى؟ بدفع بطلب الجأ الى رب سبحانه وتعالى استعيذ بربي ان يدفع عني شر الشيطان. يبقى كلام ليه معنى. فكذلك المطلوب فعلا لما دي يقرأ المعوذات لازم انا مدرك المعنى مش هي نص حفظه. لما اقرأ فاتحة الكتاب يبقى لها معنى لان الفاتحة يعني شاملة على كل المعاني التي ترد في القرآن. فاتحة الكتاب دي يعني لو انا قرأت القرآن اقول لك ايه النتيجة لاستخلصها؟ فاتحة الكتاب شاملة على كل المعاني التي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فازاي انا استشعر ذلك استصحب ذلك المعنى؟ ذلك قال باب الرقى فتحة الكتاب وباب الشروط في الرقية فتحة الكتاب. ونرجع عنا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.